ينزل الله النصر في دين من انصره والله خير الناصرين. جيشنا اللي طهر تراب اليمن وانتصر لاخواننا المستضعفين. ينزل الله النصر في دين من ينصره والله خير الناصرين. جيشنا اللي طهر تراب اليمن وانتصر لاخواننا المستضعفين. ينزل الله النصر في دين من ينصره والله خير الناصرين. جيشنا اللي طهر تراب اليمن وانتصر لاخواننا المستضعفين. عاصفة حزم خلقها الله لمن ما لهم مع راية التوحيد دين. ليس من ينصر عباد الله كمن ينتصر للتفرقة بالمؤمنين. ينزل الله النصر في دين من ينصره والله خير الناصرين. جيشنا اللي طهر تراب اليمن وانتصر لاخواننا المستضعفين. كلها لو طولت ساعة زمن يرفع الله راية الحق المبين. والقلوب الماكرة تدفع ثمن مكرها والله خير الماكرين. ينزل الله النصر في دين من ينصره والله خير الناصرين. جيشنا اللي طهر تراب اليمن وانتصر لاخواننا المستضعفين.